وهكذا يجب أن نعامل الناس. إما مبتلى في دينه، مبتلى في صحته، مبتلى في عقله. الإنسان البعيد عن الله ده مبتلى في عقله. ولذلك جيء برجل مجنون، قالوا هذا مجنون يا رسول الله. الرجل ده مجنون، بيسمع الكلام. قال لا تقولوا مجنون، قولوا مصاب، إنما المجنون البعيد عن الله سبحانه. الكلام ما تقولوش مجنون، قولوا ده مصاب. لكن المجنون الحقيقي اللي كان حقه حقيقي ليه؟ اللي ترك الله وراح لعباد الله. فالإمام علي بيقول إن الناس أربعة أصناف، إن الناس أصناف أربعة. رجل يدري ويدري أنه يدري، واحد يعني عالم ومتأكد من علمه وعارف أنه هو عالم، لذلك فتعلم منه. واحد واثق من العلم بتاعه وقعد يتعلم على ايديه. ورجل يدري ولا يدري انه يدري، رجل عالم لكن ما يعرفش ينقل الكلام، ما يعرفش يوضح، لكن هو وعاء من الخير. واحد حافظ الكتاب القران وحافظ الاحاديث بس ما يعرفش ينقل. يبقى رجل يدري ويدري انه يدري، ذلك فتعلم منه. رجل عالم متاكد من علمه ده اتعلم منه كويس. ورجل يدري عالم يعني ولا يدري انه يدري، غير متواضع ما يحبش ايه يفتخر ويظهر نفسه انه يعني علم، فذلك فصاحبه ده انسان كويس. ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري، رجل جاهل انت عارف حدود جاهل، يقول يا عم انا امي وعلمني، انا ما عرفتش فقهني، انا في الفقه ميحه بس فهمني، ذلك فعلمه، لانه الانسان عارف حدود نفسه. خلي بالك انت. النوع الرابع ده نوع يغيظ شويه، رجل يدري لا يدري، رجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري، جاهل وجاهل انه جاهل، لذلك فابتعد عنه. ده شر ايه؟ الجهل المركب، الجهل الايه؟ المركب سبحان الله، ده نبتعد عنه. يبقى ثلاث اصناف الاولانيين، العالم اللي عارف علمه والعالم المنكر لعلمه والجاهل اللي عارف جهله، دول معاهم، اما اتعلم من الاول، اما اصاحب الثاني، اما انصح الثالث وافر من الرابع سبحان الله العظيم. فلذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث 13 اللي رواه الإمام البخاري رضوان الله عليه في شعب الإيمان، قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما فيش مسلم في الألف مليون مسلم تقريبا مش حافظ الحديث ده، وما فيش مسلم من الألف مليون مسلم بيطبق الحديث ده، كل المسلمين حافظين الحديث ده كل لأنه سهل. حب لأخيك ما تحبه لنفسك، حتى بالبلد كده بالمعنى، أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك، كل الناس حافظ الكلام ده وكل الناس ما بيطبقش الكلام ده. ولما دخلوا على الشافعي رضي الله عنه قالوا له، قال لهم من أنتم؟ أنتم مين؟ قالوا نحن إخوة في الله. تمام؟ يعني كلنا كده إيه؟ إخوة في الله. قال هل اذا حذرت احدكم حاجه، يعني الواحد ضاقت عليه الايه الماده شويه، وضع يده في جيب اخيه فاخذ منه ما يريد؟ قالوا لا. قال لستم باخوه. طب احنا نروح فين؟ الراجل سهل ابن عبد الله الفران كسر في بيته، خلي بالك الفران كسر في بيته، حتى الفران بتحب تاكل رضوان الله عليه. لما تجيب قطه قال اخاف ان اتيت بهره ان تهرب الفئران الى بيت جيراننا فتؤذيهم. أظن مش علق، لأن أنت لو لقيت أسد تنطط على بيت جارك يعني تشتريه سبحان الله، مش أنت أنا ولا من الواجب ما يبقاش كده من الواجب. لكن القضية أنا عايز أقول أن الإنسان من قلة دروس العلم الأب بيصد، من قلة دروس العلم الأب بيصد ويظن زي ما الناس كلها بتقول روح لأي واحد دلوقتي قاعد في النادي وما بيصلاش المغرب قول له إزاي الحال، يقول لك شوف يا أستاذ سيبك من اللي بيصلوا في باب دول، أنا بيني وبين ربنا عمار ما صلاش المغرب ومش هيصليه. خلي بالك انت، هو رغم ذلك بينه وبين ربنا عمار، ولكن مال اولاد اخوه وبينه وبين ربنا عمار. الست ماشيه عريانه في الشارع شعرها ورقبتها ورجليها ودراعها، ها يقول لك انا بينه وبين ربنا عمار، سيبك من المحجبات والمراقبات دول كلهم نصابات. يعني انت بقى اللي سبحان الله لا اله الا الله. ولذلك المسلم منا لم يراعي وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال او حيث علم الصحابه في ان يقولوا لنا انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيك. انفق ما بين ايه؟ كفايك اللي هو الايه؟ فلوس، اصرف، وزع، تصدق، زكي، ده اللي في ايدي، اللي بين فكيه ده بقى الايه؟ اللسان. كان ابو بكر كلما دخل عليه عمر وجد ابا بكر يمسك بلسانه. ايه يا خليفه رسول الله؟ ماسك لسانك كده ليه؟ يقول هذا الذي اوردني موارد التهلكه، ده اللسان ودى مين في داهية؟ ابو بكر قال يعني اما احنا عملنا ايه في اللسان بتاعنا؟ سبحان الله. وجميعا لما يجي موضوع الحقوق والاخوه ومعنى ايه ان تحب الاخير ما تحبه لنفسك، هترى انك مقصر وهتحاسب يوم القيامه. خلي بالك الراجل ابو حامد القصلاني رضي الله عنه، راجل عالم يعني، طبعا الاسماء غريبه شويه لكن هو واحد احد العلماء العامدين، سافر مع احد صحابه. خلي بالك قال له من منا الامير؟ خلي بالك مين الامير فينا؟ هو اثنين او ثلاثه او اكثر يطلعوا رحله لازم ايه؟ يؤمروا واحد. تعبير العربيه قالوا لا لا روح لليمين، قالوا لا لا لا اطلع كبر الطوبه، قالوا لا لا روح عند شرطه، الخمس قالوا لا لا انزل عجيبه. خلي واحد ريس، لان الريس يقول خلاص يبقى ايه المركب تمشي. هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا سافر ثلاثه منكم فليؤمروا احدهم. مش باب بقى الامير بقى وروح نسجلها في الشهر العقاري وانا الامير ونطلع كرنيه، لا القضيه الاسلام عايز عايز الامامه، عايز النظام. حتى كلنا كده ايه سبحان الله، راى عمر بن الخطاب المسلمين في رمضان بعد العشاء يصلي كل واحد منهم بمفرده. قال الله طب وليه؟ طب ما نجمعهم كلهم وراء امام واحد، ده الاسلام نظام. زي ما قلنا في خطبه الجمعه، الجمعه احنا بنصف كل ايه؟ كل يوم خمس صفوف، خمس مرات كل يوم، وما تلاقيش اكثر هرجله من المسلمين، مع ان الواحد ده بيتعلمهم النظام. وبعدين يجي من اوروبا بقى يقول لك يا سلام يا استاذ، شفت في لندن منظر رئيس الوزراء واقفه في الطابور مستنيه دورها لما يختموا لها مش عارف ايه؟ لان ما هو الاسلام، هذا وعين الاسلام. لكن هنا الاسلام ولا مسلمين للاسف الشديد، او مسلمون ولا اسلام. لكن احنا لو طبقنا الاسلام احنا بنقول احنا المنظمين مش هم، سبحان الله. فلا اله الا الله. الامام القصلاني قال له صاحبه انت بقى الامير ولا انا الامير؟ قال له انت عم. قال له عليك الطاعه، لما انا الامير يبقى ايه؟ وجبت ايه؟ طاعت. قال له ماشي. وهم ماشيين معاهم دابه واحده. قال له بالك الثاني مسلم ناط هدف حسنات. قال له اركب. قال له بس. قال له انا الامير. حب. راح اخينا ايه؟ اركب. كل ما يجي يقول له انزل تركب شويه، يقول له انا الامير، انا لا. حب. راح نازلين في حته وبعدين المطر مطر عليهم. فوقف هو بالرداء بتاعه يداري على اخوه المطر، ها؟ واخوه نايم صاحبه. قال له بالك انت؟ فكل ما يصحى من النوم طب نرجع، قال له انا الامير، قول ايه؟ يا ليتني مت ولم اؤمرك عليه. يا اخي ده انت مش معقول، سبحان الله. فشوف هو حريص على الثواب قد ايه. مين فينا بقى ها؟ تعلمت كده في زي هارون الرشيد ماشي مع احد خدمه في البستان او جنب القصر كده، فجنب القصر الحيطه عامله ظل، هارون الرشيد ايه ماشي من جوه والخادم بتاعه ماشي من بره، فراجعين. خلي بالك هارون الرشيد قال له خش انت من جوه بقى. قال لي امير المؤمنين؟ قال له لا، اتريد ان تطعمني نارا يوم القيامه؟ تدرك ده كلام سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. قال الناس اللي بتلزم بالقسط وتلزم بالقسطاس المستقيم كما امر ربنا، لكن الكارثه ايضا في ان اعامل الناس وان يعاملوني بالحسنى، فاذا اخطاوا معي خطا للاسف مسحت كل الحسنات اللي عملوها، مع ان ربنا غير كده سبحانه وتعالى. ربنا بتعبده 20 و30 سنه، لما بتغلط غلط يجيب اجرك ولا بيستنى عليك شويه ولا بيضيعك ولا يصبر سبحانه وتعالى. لا اله الا الله، الصبور لا اله الا الله. وخلى ملك الحسنات كما تعلمون وتحفظون اميرا على ملك السيئات. اللي استنى هيتوب دلوقتي تكتب بسرعه ليه؟ انتظر انتظر عسى ان يتوب، انتظر عسى ان يتوب. سبحان الله العظيم لا اله الا الله. يفضل يستنى ومش يستنى وبس ويسيبك، ويدعو ملك الحسنات اللهم تب عليه، اللهم انصر له، اللهم يصره من غفلته، اللهم اعده الى رحابك. يفضل يدعي ليه لغايه ما انت تفوق قمت تتوب. قوم يقول له بقى مش قلت لك؟ ثم يقول ملك الحسنات وملك السيئات معا اللهم فرحه كما فرحنا. اذا الملائكه بتفرح، ها؟ والله يفرح لفرح ملائكته، ويفرح بعوده العبد التائب ومع توبه العبد ماذا تزيد في ملك الله، ومع عصيه العبد ماذا تنقص من ملك الله. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجناتكم كانوا على اتقى قلب واحد فيكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو كنتم على افجر قلب واحد فيكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي انما هي اعمالكم اصطيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه. طيب يا تعالى بقى القضيه، ليه الناس ما بتحبش بعضها؟ بلاش الناس، خلينا نتكلم بالدغري عشان ما نبقاش مغتربين حد. ليه احنا ما بنحبش بعض؟ ها؟ احنا ايه؟ فينا احنا كمجموعه عشان العلم ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. الناس ما بتحبش بعضها اساسا علشان الناس لا تحب الله سبحانه. ده كلام قد يكون هذا كلاما غريبا، لكن لما نفسره يطلع مش غريب. اولا اضرب مثال بسيط قوي. لو ابنك مسافر خلي بالك وبعت لك واحد صاحبه علشان يجيب جواب من عنده لك ويطمنك على اخباره، اول ما يجي الولد وبعدين سبحان الله العظيم ترحب بيه وتجهز له اكل، ومراتك تقول نفسي اشوف عشان بس اكلمه واشوف اسال على حماده، حماده ده يبقى عنده 40 سنه بس حماده برضه سبحان الله. المهم اطمن على حماده يا ستي خلاص ما انت ان شاء الله هطمنك عليه، لا اشوف صاحبه. يبقى انت والام حريصين على ان يطلعوا من ايه؟ ان يطلعوا من ايه؟ من رسول ابنك، خلي بالك من رسول ابنك خلي بالك. وبعدين انتوا بتحبوه لان بينقل لكم اخبار الحبيب ابنكم، صح ولا لا؟ ولله المثل الاعلى، ربنا سبحانه وتعالى ارسل الينا رسولا لازم نحبه لانه جاي من عند الحبيب الله. سيدنا موسى بيقول له ايه؟ خلي بالك بيقول له يا ربي ها هل رايت ها حبيبا يسيء الى حبيبك لما بعته ملك الموت؟ قال له انت شفت حبيب دي حبيب ابدا ها؟ فقال الله يا موسى وانت هل رايت حبيبا يكره لقاء حبيبك؟ ها خلي بالك انت. ولذلك جماعه دخلوا على الامام الشافعي قالوا نحن نحب الله، قال لهم وماذا تحبون ثاني؟ الله نحب الله لكي يدخلنا الجنه. هل انتم لا تحبون الجنه؟ ليه مين بس ليه بس كده تفصيل ها؟ ما نحبش الجنه ازاي؟ هل هل تحبون الموت؟ طبعا لا تحبش الموت، لا ما نحبش الموت. قالوا ولن تدخلوا الجنه حتى تموت، صح ولا لا؟ لقد هتدخلوا الجنه في الدنيا. اذا حبيتوا الموت يبقى تحب ايه؟ يبقى انتوا فعلا بتحبوا الجنه. اذا بتحبوا الموت عشان الموت ده هو اللي يقربك ايه؟ ها؟ بس مش تحب الموت عشان المصائب اللي تروح على دماغك من مراتك وعيالك وجيرانك، لا لا يتمنين احدكم الموت لبر قد نزل به، وانما ان كان كذلك فليقل اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي وامتني ان كان الموت خيرا لي. انا ما عرفت الخير فين سبحان الله. يبقى اذا عدم حب الناس لبعضهم ناشئ عن عدم حبهم لله. طب ويعني ايه محبه الله؟ يعني ايه محبه الله؟ ربنا بيقول يحبهم ويحبونه. طب يحبونه دي ليها علامات ويحبهم ليها علامات. ده انا ربنا رضي الله عنهم ها ورضوا عن الله ما اجعلنا منهم يا رب. امين يا رب العالمين. في علامات لحب الله لك وعلامات لحبك انت لله. بعد ما نشرح المقدمه دي هتشوف في نفسك هل انت بتحب ربنا ولا لا. واذا حبيت ربنا هتحب الرسل اللي جم من عنده، وهتحب كل شيء ياتي من عنده. خلي بالك انت خلاص. ولذلك اذا العبد يتقي الله خلي بالك ويستقيم على طريق الله ثم يصيبه الله بالابتلاءات ها هل فليعلم ان الله يريد ان يصطفيه. ما دام العبد ماشي على الخط وما بيعملش غلط وما بيرتكبش كبائر ولا وبيستغفر من الصغائر او البول، ويلاقي ربنا بينزل عليه المصائب زي الرز ايام ما كان موجود سبحان الله العظيم، يبقى سبحان الله يعرف ان ربنا ايه بقى؟ بقى عايز ياخده جنبه، عايز يحبه. يا دنيا ها هل اشتدي على اصفيائي حتى يزدادوا شوقا الى لقائي. وانت ما تجيش رسول من الرسل الا وهو مبتلى، والابتلاء شعار الصالحين. الابتلاء شعار الصالحين. اول ما تعدى عليه اربع خمس ايام كده بدون مشكله في البيت ولا مرض ولا ضائقه ماليه عيش ثباتك مع نفسك. لله ايه الموضوع. وبعدين للاسف على السنه العامه يقول لك ايه؟ افتكاره رحمه. لما يروح يزور مريض صح ولا لا؟ افتكاره ايه؟ رحمه. هم مش عارفين معناها اولا، وإن كانوا قايلينها بالمعنى اللي بيقولوه يبقى غلط، لأن الله لا ينسى عشان يفتكر. ها؟ فلان فين؟ يقول لك أوه تعيش أنت، ربنا افتكره. هو كان فيه؟ يبقى العبد ياخد ضرب اللفظ اللي بيقوله. سبحان الله، خلي بالك أنت، إحنا بنغلط أهو. ها؟ يقول لك الله ده ربنا افتكره، ربنا افتكره. إن ربك لا ينسى. ها؟ قال ما بال القرون الأولى، فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب ها؟ لا يضل ربي ها؟ ولا ينسى. يبقى مش ربنا افتكرني حتى كان نسيني، لا ربنا ما بينساش. وما كان ربك ايه؟ نسيا. ربنا مش ابدا ما ينساش ابدا. فده لفظ خلي بالك منه، ده لفظ كلنا دارجين عليه. مشكله في البيت فبتاع بعض الاستاذ ما تزعلش الصبح يحلها 1000 حلال مع انه ايه؟ حلال واحد ما توحدوش يا الله، وفي حلال غيره ها؟ سبحان الله. يقول لك 1000 حلال، منين ال 1000 حلال؟ منين جه؟ يجي منين 1000 حلال؟ هو مش الا هو، ليس لنا الا هو. ها؟ الله ربي لا اريد سواه، ما في الوجود حقيقة الا شنو هو؟ ها؟ ضل من تدعون الا اياه، يجي في لحظة ما فيش الا باب الله، لا ملجأ من الله الا اليه، سبحان الله العظيم. يبقى اذا العبد المسلم اذا ربنا سبحانه وتعالى بدأ يبتليه يبقى ايه؟ يبقى بيحبه. طب الابتلاء ده ايه ثمرته؟ قال دي ثمرته كبيره قوي. ازاي؟ اول شيء قال اذا احب الله عبدا ابتلاه، فان صبر استطاعه، فان رضي اجتباه. خلاص ده عنده بقى. طيب ما دام اجتباه بقى يبقى حبيب، بس هو بيعمل له حاجات في ظاهر العقل المحدود انها ضرر، وفي باطن الامر انها خير. زي بالظبط انت تجيب لابنك الطبيب يديله حقنه، الولد يحب الحقنه ولا يكرهها؟ يكرهها. وتحط له المرهم يرتاح على كف، الولد بيحب المرهم ولا يكرهها؟ وتوديه للحجريه عشان يحلق له. خلي بالك انت الولد يدام الحجريه ولا ما يديش؟ يدام الحلاق مثلا والموس والمقص، واخد بالك انت؟ لكن الاب وهو اعلم بمصلحه ابنه من ابنه نفسه، عارف ان الحلاق دي هتزين شعره. حتى اخواننا الله يكرمهم اجدادنا كان فيهم تعبير لطيف يقولوا ان بيزين، لانه فعلا الايه؟ كان بيزين، لكن ما اعرفش ايه كله لما جاي على البلاطه كله بقى حلاق، سبحان الله. ابدا ده بيزين، كان بيزين الناس. العربي كان يسميه الحجام، واجدادنا الفلاحين والصعايده كانوا يسموه الايه؟ المزين، لانه مزين فعلا، يزين الايه؟ سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. فسبحان الله الولد بيدعم الحلاق وبيدعم الحقنه وبيدعم المرهم وبيدعم الطبيب، لكن انت عشان عقلك اكبر وتعرف مصلحه الولد اكثر، ها؟ بتجيب له دول في صورة الأمر وفي ظاهرها أنها إيه؟ ضرر، وفي باطن الأمر أنها إيه؟ خير له. ولله المثل الأعلى، إن من عبادي فقير لا يصح إلا الفقر، لو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي غني لا يصح إلا الغنى، لو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي صحيح لا يصح إلا الصحة، لو أسقمته لفسد حاله، إن من عبادي سقيم لا يصح إلا السوء، لو شبيته او اصححته لفسد حاله. يبقى ربنا مدي كل واحد على ايه؟ على قده. وبعدين هي متسويه عند الكل. يعني ازاي؟ يعني انت لما توزعها كده، هات الفقير ما عندوش مال لكن ايه؟ لكن عنده صحه. خلي بالك انت، فربنا سبحانه وتعالى مديله انه لما يحيا ياخد كوبايه شاي بالليمون، يعني فيتامين سي لما بيتغلي ويلخن يبوظ مفعوله وعارفين اخواننا بتاع، لكن اهو بياخدها بتحاق كده ايه؟ تلاقيه ما شاء الله، ها؟ اسبرينات قرش، انا دي قرش بس، لكن يعني بضرب مثال يعني، ها؟ اسبرين واحده ما شاء الله الحراره ل 40 فجاه تبقى 8 8. الثاني الغني عنده مال، حرارته تبقى 37 ونص، لان له غمزه للعكس. خلي بالك انت، لانه عنده مال ربنا يصلحه له بطريقه او باخرى، وبعدين يبقى عنده المال والصحه. خلاص يقول لك يا جبريل اتحب منه شويه سعاده. ليه؟ لان لو اداله المال والصحه والسعاده يبقى زي فرعون، وفرعون ربنا اداله المال والجاه والصحه والسعاده، قال انا ربكم الاعلى. خلي بالك انت، وقارون ربنا اداله المال قال ايه؟ عندي، انما اوتيته على علم ايه؟ عندي، ده من عارف في شغلي من فكري من بلد افكاري. خلي بالك انت، قال يا راجل الزكاه، الزكاه ايه؟ زكاه المال، زكاه المال لمين؟ موسى كريم الله، انا لا اعرف، لا اعرف موسى ولا رب موسى، انما اوتيته على علم عندي. طلع الصبح خفتنا بيه، خلي بالك انت، ها؟ فرعون قال يا موسى وانا لما اؤمن بيك يحصل لي ايه؟ تدخل الجنه تجري من تحتها الانهار، وذلك ملك عظيم في الجنه يسير الراكب فيه 2000 سنه. هذا يا راجل ده كلام، والله لي ملك مصر وحدي، ها؟ وفي ملك في مصر الا انا، ها؟ وهذه الانهار تجري من تحتي. خلي بالك انت، الانهار هتجري وادي الملك اهو، سبحان الله. انا يا عم لا لا لا، انا ما فيش حاجه اسمها سبحان الله، وكفر بما ايه؟ ما جاء به الله سبحانه وتعالى اليه لموسى عليه السلام، سبحان الله العظيم. ابليس نفس القضيه، يا ابليس اسجد لادم كما سجد الملائكه. قال لا، اسجد لما خلقت طينا؟ ابدا، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. مع ان سبحان الله هو لو عاد الى العقل الذي قاد به لادرك وايقن ان الطين افضل من النار. لو حطيت حبايه قمح في الطين ورويتها يحصل ايه؟ الانبوت. لو رميتها في النار يبقى يومها افضل، يومها افضل، سبحان الله، لا اله الا الله. لكن هو رغم سياته بالعقل، فالانسان مننا سبحان الله ربنا موزع علينا النعم، وانت اذا حسبتها وجدتها متساويه، النعم كلها متساويه عند الكل. ولكن لا تظن ان الله جعل هناك بيننا فقراء عشان خزائن ربنا انتهت. لا لا، ولا تفكر ان ربنا بيبتليك بمرض عضال عشان يعني ربنا بيكرمك، ابدا. ربنا سبحانه كلما احبك كلما ابتلاك. ليه؟ قال عشان كلما انا ببتليه بيقول يا رب. خلي بالك انت، واحد ابن معين رضي الله عليه قال يا رب ادعوك منذ 3 سنوات في امر ولا تجيب لي له. 3 سنين ورا بعضها يقول يا رب يا رب، مش عاوز تديني حاجه، ها؟ ها؟ فسمع هاتفا في الرؤيا يقول يا يحيى لم يجب لك ربك ما تقول لانه يحب ان يسمع صوتك. ما لو ادالك هتقول لي بص على الواد بتاع الثانويه العامه ايام الامتحانات، بص عليه في واحد بيدعي على جنبه كده، اللهم قل زيادي اولادنا في الامتحانات، صوت الستات في البوم يبقى مسموع، ها؟ عشان عينها في ايه؟ الثانويه العامه. طب لو نجح الواد، ها؟ لو نجح، اللهم قل زيادي اولادنا في الامتحانات، اللي هيجاوب علينا ابو ملحق بس، والثاني خلاص ما هيقول لي امين، فخلاص نعدل، ها؟ صلى وصام لامر كان يقضه فلما قضي الامر، لا صلى ولا صام، فدي انواع كثيره بالتكليف. فربنا بقى من نعمه ان يبتليني، ولما يبتليني قال لا اله الا الله ابتدي اضرع الى الله، وذلك تلاقي المريض يدعو الى الله بذله، ولذلك دعاء المريض لا يرد. ليه؟ لانه بيبقى قريب قوي من ربنا. قريب قوي من ربنا، ويا رب بدع التذلل. الثاني بيه اتكيت صاحبه تمام والعربيه موصله والسواق فتح له الباب ويروح نازل جاي الجامع. قاعد كده اطمن الشيخ واطمن اللي على يمينه واللي على شماله، والمهم هو حالته كلها ارض. سبحان الله. الشيخ يدعو اللهم وده حط ايه مكانك يرفع عليه لربنا عامل كده اهو، مع ان البروتوكول بتاعه لما بيدخل عند واحد محترم او ست بيحاني ويقبل ايدها، خلي بالك يعني بالاتيكيت يقبل يد الست ويصافح المدير بتاعه او الاكبر منه في الوظيفه وينحني ومكسب. سبحان الله العظيم لا اله الا الله ان يرفع ايديه وكانه يتكبر على رب العباد سبحانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بالدعاء حتى يظهر بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم، يجهر الى الله بالدعاء. وشفتوه انتم في غزوه بدر وادعو الى الله حتى تقع العباءه من على كتفيه صلى الله عليه وسلم، وابو بكر رجع يدعي تاني وابو بكر رجع سبحان الله. يبقى يجهر الى الله بالدعاء. يبقى ربنا لما بيبتليني ليه؟ قال عشان اضرع الى الله بكلمه يا رب. يجيب لي مرض، يجيب لي هم، يجيب لي مشكله، وبعدين قال ايه؟ قال ان الله يبتلي العبد بسقم في جسده او بضيق في رزقه او بمصيبه في اهله او ولده فيكفر عنه من الذنوب ما لا تستطيع تكفيرها اعماله. خلي بالك، فان ظلت للعبد ذنوب كما سيقيل الذر اللي هي الذنوب الايه؟ الصغيره. قال شدد الله عليه سكرات الموت فيخرجه من دنياه كما ولدته امه. خلي بالك انت، يعني اذا هو ربنا بقى يبتلي العبد مش عشان ربنا بيكره عبده، لا، وانما يا ربنا سبحانه بيبتلي العبد ثم يرزقه، خلي بالك بالرحمه، قال يبتليه وبعدين يرزقه بالصبر. خلي بالك، هو خلي بالك من دي برضه، هو بيبتليك مش بيسحب منك رصيد الصبر، لا، ده بيبتليك ويديك رصيد من الصبر حتى لما الاذى بتعدي، ها، تستغرب تقول الله انا ايش كان مصبرني؟ ده ابني الوحيد ما فيش غيره لما مات سبحان الله، ازاي انا صبرت؟ ده ربنا اللي اعطاك الصبر فاحمد الله على نعم الله. خلي بالك انت، يبقى اذا علامات الله في انه يحب عبدا من عباده انه ايه؟ يبتليه. لما ربنا سبحانه وتعالى عايز تعرف ازاي وانا بيحبك يبقى يبتليه. دي نقطه. النقطه الثانيه من علامات حب الله انك تحب من يحبهم الله. ومن اللي بيحبهم الله؟ اول واحد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان الله. وذلك قال لي يا عمر، عمر بيقول له ايه؟ بيقول له انا احبك يا رسول الله اكثر من كل حاجه. وبعدين عمر مش لا يعرف النفاق، ما يعرفش النفاق. التانيين يقول لك بك نكون وبغيرك لا نكون كلا، لا عمر ما يعرف. يقول انا احبك يا رسول الله اكثر من كل شيء. وبعدين تكتب شويه يقول ايه؟ الا ولدي ونفسي. بابا عشان ما يبقاش ايه؟ قال له لن يكمل ايمان احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ومن نفسه التي بين جنبيه. عمر سكت شويه كده وترجم الاحداث. ليه؟ ليه نفسه بيحب الرسول اكثر من نفسه واكثر من عبد الله ابنه واكثر. قال انا احبك يا رسول الله افضل من نفسي واكثر من ابني. قال له الان يا عمر. خلي بالك، قد ما كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس ايه المحبه النظري؟ يعني ايه المحبه النظري؟ تبع يعني مثال، انت بتحب ابنك ولا لا؟ لو ابنك سخن الساعة واحدة بالليل تنزل تعز البرد تدور له على دكتور وحقنة ولا لا؟ ده اسمه حب ايه؟ حب عمل، انك بتحب ابنك وخايف عليه. اذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من هذا اذا خلاص اذا خير، تعالى لسيدنا خباب بن الارق رضي الله عنه. مسكون جماعه بتوع قريش وخدوه وبعدين ايه؟ سلموه للقرشيين، راحوا طلبوه على ايه؟ على بتاع طريق بن الخشب. ولسه هيقتلوا ايه؟ ينشنوا عليه ويجعلوه غرض يرموه باتهام زي التبه بتاع ضرب النار. انا بقى كانت بتعبت ازاي؟ ابو سفيان بيقول له ايه؟ يقول له يا خبيب اتحب ان تكون معافا بين اهلك وولدك ومحمد مكانك؟ يقول يعني امتحان صعب قوي. هو حطوه عشان طلبوه عشان يبتدوا يعذبوه فيه ويقتلوه. وبعدين بيقول له تحب انت تبقى بين ولادك واهلك ومحمد اللي انت تتبعه ده صلى الله عليه وسلم مكانك، قال بان تقطعوني اربا اربا ولا يشاك رسول الله بشوكه. يبقى حب شكله ايه ده؟ ها؟ ولذلك ابو جهل نفسه قال يا اخي ابو سفيان قال ده انا شفت كسرى في ملك وقيصر في العالم بتاعه، ما رايت احدا يحب احدا كما يحب اصحاب محمد محمدا. ها واخد بالك؟ اللي بيحب كسرى وقيصر بيحبه لشخصه ولا بيحبه عشان العز والملك اللي هو فيه وانه ممكن يؤذيه؟ لكن اللي بيحب رسول الله بيحبه ايه؟ ها؟ لله خلقوه ما فيش، لانه هو ده اللي خدني لطريق الصح. يعني لولا فضل الله بارساله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا قطعانا من القطعان. سبحان الله. انت تقارن كده الصحابه قبل الاسلام وبعد الاسلام. عمرو بن العاص عمل ايه لما راح للنجاشي عشان يجيب شويه الهاربين من مكه؟ عثمان بن عفان وجعفر بن ابي طالب و... ها؟ فشل ام نجح؟ فشل. فشل. خلي بالك هو عمرو لما دخل الاسلام في قلبه هو اللي فتح مصر. انت فارقه. خالد بن الوليد كانت القبائل تستاجره خلي بالك عشان يخططها المعارك العسكريه زي بالظبط اللي بيقول لنا ايه المرتزقه. خلي بالك الاسلام ماذا صنع بخالد؟ ما دخل معركه الا وفضل الله انتصر فيها. جه يوم عزل عمر بن الخطاب ها، وبعدين قعد يقسم المال، قال له روح يا ابن مسلمه اقسم مال خالد بن الوليد رجعه لبيت المال. فضل في الاخر نعى الليل خالد اللي بالك. فسيدنا خالد قال هنخد واحدة وانا واحدة. بس يعني جزمة الفحش اللي ايه؟ طب ما فلتين اللي ياخد فرد احنا سامع انت ايه؟ قال له هو العدل الذي علمنا اياه عمر، هو العدل كده. واحد قاعد من بتوع الفتن بس. انها فتنة يا خالد، ايه يعني يعزلك وانت في عز الهيلمان والنصر بتاعك؟ يعزلك ليه؟ انها فتنة. قال بقى من خالد ده قال انا وابن الخطاب حي فلا ممكن. جه لما مات خالد عمل ايه؟ وبيموت اوصى عمر بن الخطاب باولاده، واوصى عمر بانه ياخذ باله من العيال. سبحان الله. خلي بالك مش شالها في نفسه. ها ناس الناس سبحان الله يا اخي ربنا بقى. يعني اذا الاسلام طور هؤلاء ونقل هؤلاء نقله شافعه واسعه. فاذا نحن لا يحب بعضنا بعضا لاننا لا نحب الله محبه حقيقيه. يبقى اذا محبه الله تظهر فين؟ تظهر لما ربنا بيبتلين. كثير من الناس اذا ما ابتلاهم الله سبحانه نسوا النعم التي عاشوا فيها سنوات. يعني واحد يعيش شهر كده عارف يحصل ايه؟ بينسى انه صحيح البلد قديم 40 سنه. صح ولا مش صح؟ بتحصل ولا بتحصلش؟ بيحصل له ضائقه ماليه. بينسى ان ربنا كان موسع عليه 30 و40 سنه قبل كده. ولا يذكر الا هذه الضائقه. سبحان الله. هكذا في امور كثيره. الانسان من الواجب لا ينسى ابدا نعم الله عند البلاء. ابدا. وانما البلاء يبتليك الله به ليقربك منه. هو عايزك وعايز يرفعك درجه عملك انت مش واصل لمستوى المستوى الذي يريد الله ان تصل اليه. يبتدي يبتليك بالمصايب. يجيب مثلا للراجل واحده ست طريقه الانسان ان صنعت حسنه ان صنع حسنه كتبتها وان صنع سيئه اذاعتها. وانت عارف الراجل الاعرابي اللي حكيت لك عنه مره لما اتجوز اربعه خلي بالك ودخل يوم بيتخانقوا في بعض. اجرك الله من الاربعه بقى لما. ها؟ اربعه بقى يعني بقى. فدخل ايه حريقه في البيت. بص على الكبيره كده. وقال انت السبب. اكيد انت وش المصائب انت قديما انت سبحان الله. انت وش ورحمه الله انت طالق مراته الثانيه قاعده جنبها. اجل انت يا رجل اتطلق امراتك بعد 50 سنه عيب. ادينا 50 سنه عايشه معاك على الحلوه المر اللي انتوا تدافعين عنها. قالت له بلى. قال لها انت طالب. خلي بالك. الثالثه بقى لا طلع ده كلام برضه احنا نسيب الناس الثالثه ما الدور يبقى علينا بقى ولا ايه ده؟ يا رجل العقل يقول غير ذلك. اسمعوا كده العقل يقول غير ذلك اكيد. قال له انت؟ انت طالب. فين الرابعه بس؟ انسى اداء قال بس الحق بيه. جارته سامعه الكلام. جارته مرات جاره يعني. راح اطلع على سور البيت كده وبص عليه. اجل انت يا رجل تطلق زوجاتك الاربعه في جلسه واحده؟ قال لها وانت طالق ان رضي زوجك. فين عبودها من ورا الباب يقول انا قد رضيت انا قد رضيت. اتاني الراجل يا عيني مستنيها. فانت يمكن ربنا احيانا ها قد يبتليك بزوجات الان زي ما قال سيدنا عمر غل قمل يضعه الله في عرق من يشاء تشيبك قبل المسيح. في ولا ما فيش؟ ايه يا خبر ايه؟ لكن ده دي بقى مش عايزه توضيح. ها والعكس بقى موجود. بس انت صالحه ومضيف طيب، امراه مؤمنه تتقي الله وترعي جوزها مراعاه طيبه، وتجد هو والعياذ بالله يعني ما فيش ما ابدا سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين. ليه؟ لان ابوها اصلا لما جه يجوزها دور على الغنى ودور على البيت الموظف وظيفه كبيره، ما دورش على الذي يتقي الله سبحانه. يعني لو النهارده ولدين شابين دخلوا بيت عشان يخطبوا، ولد منهم موظف في بنك استثمار بياخد 700-800 جنيه وما بيصليش ولا له دعوه باي حاجه ولا له لا اسلام ولا غيره، والثاني بيتقي الله ويمكن حافظ نص القران ولا القران كله حتى سبحان الله، وما فيش الا مرتبه ولا صنعه في ايده كويسه سبحان الله، امر طبيعي بدون نقاش وبدون الراجل ما يسال وبدون وحتى ان سال مراته تظهر له صغره راجل تجنس الجهل ده، الثاني هيعيشها سنه. مين اللي قال لك؟ المال ما يعيش حد سنه، اللي يعيش الانسان في هنا ها تقوى الله. الا السعاده جمع مال ولكن التقي هو السعيد. هذا التقي الانسان اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما الامام الحسن البصري قال له انت ازاي الدنيا كده؟ انت مش زينا كده سبحان الله، مال الدنيا بارزه كده ولا بتعتبر فيها حاجه. الاربعه اسباب جعلتني زاهدا في دنياكم. طب احنا علمنا عشان ازاي؟ هل علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك؟ رزقي انت ياخذه لنا جت يمين جت شمال، انا اللي اخذ رزقي لما ربنا كاتبه لي ده من وانا في بطن امي. اول ما 120 يوم بتتكون في بطن امك رزقك اتكتب خلاص. طب غير الطالب كده لذل روحه ولو انقى راسه لحد من دخل على غني فتضعضع له لغناه ذهب ثلثا دينه. وكم من ناس يقولون على الاغنياء فيقولون ليه؟ ده هو زيك يا شيخ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا سبحان الله. لكن تقول لمين الكلام؟ علمت ان رزقي لن يقوم به لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك. ايه؟ هل وعلمت ان عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه؟ لا حد يصلي لي ولا يقوم لي ولا يذكرني فيه. طب مين ده مظبوط وذكرت مظبوط وعملت صح؟ لان عملي ده انا اللي هعمله. حلوه الثانيه دي. قالوا ايه كمان؟ قال وعلمت ان الله مطلع علي في كل لحظه فخشيت ان يراني على معصيته. مش الواحد قفل الابواب والشبابيك خلاص؟ لا سبحان الله. يعني الانسان معه الله. ولذلك كان سالم بن عبد الله خاله يعلمه ثلاث كلمات بس. اللي ابنك طول ما انت قاعد قل الله معي، الله ناظر الي، الله مطلع علي. خلي بالك شوف العيله لما يتربى بسرعه كده، الله معي الله ناظر الي الله مطلع علي. يبقى الواد يغلط ولا ما يغلطش؟ هيغلط ليه؟ هيغلط ليه ما دام ربنا معاه؟ هيخاف ليه ما دام ربنا معاه؟ سبحان الله العظيم. هيعمل الغلط ليه؟ لان ربنا بصف عليه سبحان الله. الله معي يا ريت كلنا كده برضه، الله معي الله ناظر الي الله مطلع علي لا تخفى عليه توفيق. وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت نفسي له. انتهت الحاجه مع كده؟ خلاص يا كده. يبقى دليل حب الله ليه؟ ان يبتليك ثم ان يحببك فيمن يحبهم رب العباد. لما انت تحب اهل الله اللي هم يعني القائمين على الطريق اهل الكتاب والسنه البعيدين عن البدع البعيدين عن الخرافات والخزعبلات والكلام الذي لا يرضي الله سبحانه، اذا يبقى انت ايه دليل حب الله لك؟ طيب واحد يقول لك انا عايز اعرف انا بحب الله؟ نعم انا بحب الله ولا لا؟ وعايز يعرف برضه ايه؟ هو بيحب ربنا ولا لا؟ طب ربنا بيحبني لانه بيبتليني وبيحببني في اهل الخير ها؟ وبيشجعني على دروس العلم وبيخليني سبحان الله العظيم ايه؟ اقرا او يعني ازعل لما يفوتني الخير ها؟ علامه من علامات الحب. ما دام ربنا سبحانه وتعالى بيخليني افرح للحسن واداني للسيئه، افرح ان صنعت خير في مسلم وازعل ان اصاب مسلم او مسلما سوء ما، لو جه لمسلم سوء يبقى ازعل واداني سبحان الله. ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منه. خلاص؟ يبقى دي دليل ايه؟ دليل ان ربنا بيحبني فعلا وبيذلل لي هذه الامور سبحان الله. طيب تعالى للناس سبحان الله العظيم اللي كانوا بيكرهوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل ليه النبي صلى الله عليه وسلم نايم تحت شجره؟ صفوان بن اميه راح رافع السيف فتمسك، هو بيرفع السيف فالنبي صحيح صلى الله عليه وسلم قال له من يمنعني منك الان يا محمد؟ مين يقدر يمنعك مني دلوقتي ان انا اقتلك انت وحدك اهو ما معكش حد؟ قال له الله. راح السيف وقع من صفوان. الله دي يعني اذا قيل اللي خلاه بتقال من عبد كده يهز اللي قدامه ها؟ فبلغ الصالح من رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح سيدنا الرسول راح واخد الايه السيف، قال له من يمنعني الان منك؟ قال له يا محمد كن خير اخر. الله اشمعنى دلوقتي كن خير اخر؟ مفيش كده، لا اله الا الله. قال له تسلم تك الصفايه شويه كده، بس ترجم سريعا كده. طب هو ما بيسلمش ليه؟ الراجل ده ممكن يقتله دلوقتي. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، والله لقد جئت وما ابغض على ظهر الارض الي منك، والان ما هناك احد احب على وجه الارض منك الي. سبحان الله، يعني من شويه كنت ابغض الاله عنك. سبحان الله يا اخي، الحب اللي ربنا سبحانه وتعالى حاطه في قلبه ده ايه؟ لا اله الا الله، سبحان الله العظيم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم بالرحمه اللي ربنا اداها له، وقال فيه فبما رحمه من الله لنت له، لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لفظ من حولك. لكن حجاج بن يوسف واحد يقول له والله يا حجاج لقد اعطيت ما لم يعط رسول الله. قال ازاي؟ انا خدت حاجه رسول الله خدها. قال له ربنا يقول له رسول فبما رحمه من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لفظ من حولك. وانت يا حجاج فظ وغليظ القلب وما فظ من حولك، بس غض عنهم. ها؟ لانه هو كان يبص كده يقول لهم ايه؟ انا ارى رؤوسا اثمرت انا قطفها وانا صاحبها. فاذا قضيه الحب في الله سبحانه العظيم بتاتي هبه ونعمه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا لا الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن ايه؟ ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين الا لمين؟ إيه لما خلاص. يبقى إذا دليل أنك بتحب الدين وبتحب أهل الدين وبتحب السائرين على ما أمر الدين، يبقى دليل على إيه؟ على حب الله. طيب تعال بقى لحبك أنت. الحديث القدسي ربنا بيقول يا داود أحب عبادي إلي تقي القلب نقي الكفين، لا يأتي لأحد بسوء ولا يمشي بين الناس بالنميمة، تزول الجبال ولا يزول. الباب اللي جاي بقى أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي، أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. قال يا ربي وكيف يحببك إلى عبادي؟ قال يذكرهم بنعمي عليهم فيحبونني. سبحان الله، يعني أنت دايما النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وعلى كراهية من أساء له أو إليه. سبحان الله، يعني الناس إذا هناك علامات يستطيع المسلم أن يطمئن شيئا ما الى ان الله سبحانه وتعالى يحبه. هناك علامات ايضا يستطيع المسلم بها ايضا ان يطمئن شيئا ما على انه يحب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام احبوا الله سبحانه لما يغذوكم به من النعم، واحبوني لحب الله اياي صلى الله عليه وسلم. يعني حبوا ربنا على ذلك، يعني اقل شيء النعم، نعمة الصحة والعافية والعلم والإسلام والإيمان والفضل والستر. خلي بالك انت، هذه كلها نعم سبحان الله. ويقول احبوني بحب الله اياك، فلما انتم بتحبوا ربنا يبقى اكيد بتحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لان ربنا بيحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ده انت حتى يعني سبحان الله بتحب الكلية اللي انت بتتخرج منها، او الكليه اللي بتاع الواد مين لما كبر مين بقى؟ خد بالك انت اهو، دي بقى الكليه بتاعتك بتحبها، تحب المدرسه بتاع الواد طوف الصغير اللي بيروح حضانه، ادي بقى بيروح فيها الواد العبد قوي ابني كده، ده مبسوط قوي، ده مكان، بس هي ملتصقه بمين؟ واحد انت بتحبه. لكن الناس ليه؟ تهفوا قلبها تهفوا قلوبها الى الكعبه. ها ليه؟ ها هذا بيت الله، خلي بالك انت، وتهفوا قلوب المؤمنين في كل وقت الى المؤذن لما بيأذن، ده بيت الله برضه. ها ألا إن من دارني في بيتي ها فما على المزور إلا أن يكرم زائره، ألا إن بيوتي في الأرض المساجد. هو بيت ربنا بإيه؟ بالمسجد، لا إله إلا الله. وأنت فاكر القصة بتاع هارون الرشيد لما حلف مرة بالطلاق على زبيدة زوجته، قال لها أنت طالب إن بت في ملكي الليلة. أحد العلماء يا دي النهار بالفات، طب ده ملكه إيه؟ ما شاء الله ما شاء الله، كان العالم كله في هذا الوقت تحت قبضة هارون الرشيد. ويعني عشان بت تاخد مفيش طيارة، مش اللي هو الفرس اصبح حاجه، لو تاخد فرس عباره الفرس ما يطلع مش خلاص زالت من البلاد. كان بيبص يا مؤمن للسحابه، لا امطري او لا تمطري سوف ياتيني خراج. هتمطري هنا تابعي، روحي مصر تابعي، المغرب تبعنا، خلي بالك العراق هناك، الصين تبعنا، جبال الألب هناك في فرنسا تبعنا، النوبه يا امنت بالله جبال الاتحاد هتمطر فين يعني؟ ها لا اله الا الله، هيجينا الزكاه الخرج هيجينا هيجينا. سبحان الله. فهو رشيد قال لمراته انت طارق كان بيتي بملك الله، الفقهاء ضربوا له يا ابا حنيفه الحقنا، لا زوجة أمير المؤمنين غير صالح تبيت بالمسجد لأنه ملك الله وليس ملك أمير المؤمنين. خلي بالك أدب الإسلام مش معنى كده إن الفقهاء بيتحايلوا لا هو أدبها يقرأ. خلي بالك أنت والكارثة كثير من الناس لا نراهم إلا عند الهدم ولا يستفتون عند البناء يعني بالظبط زي ما بيقولوا لجنة استشارية للمهندسين بعد البيت تمام وهم ما جابوش نفس اللجنة بتاعت بيرموا الأساس بتاعت يوم الأساس جاب البنا وقال له يا حطين هنا وثلاثة هنا واعمل أي كلام اتكل على الله نعم أي كلام يروح باني أي كلام ويعيب المهندسين ساعتها لا وهكذا في الدين لازم تستفتي الكتاب والسنة من البداية ولما نيجي بقى نحكم بينك وبين مراتك هنحكم بما يرضي الله هنحكم بكتاب والسنة اللي أنت اخترتها حكام لكن أنت بعد ما اخترتها جبتها من النادي خضراء الزمن وجاي بعد كده تزعلان ان هي مش بتطوعك طب انا ايه اللي ممكن احنا نعمل فيها؟ مش وقت لان نكلمها بالدين اي دين تفهم فيها. خلي بالك انت يعني هناك اشياء من العرف فاكترت بين الناس امور غريبه. طب خلي واحد كده اسمه بعد يقول لك ايه؟ الذهب معروف لو واحنا بنقسم الشركه بيبقى قاعدين كده الفراوده بتوع العيله واحنا بنقسم خلي بالك يا استاذ خلاص الذهب بتاع الست ده مواليد بنات ما هو معروف. مين يا استاذ اللي قال؟ ايه ده انت هتجيب لنا شرع جديد شرع جديد ده انت اللي جاب الشرع الجديد. ايه انت اللي مديله الجديد؟ ايه مين اللي قال لك الذهب للبنات؟ كل ما تركه الميت فهو تركه يقسم للذكر مثل حظ الانثيات. لكن لا الذهب للبنات زي ما انت شايف تسال الذهب خلاص الذهب للبنات خلاص. ده للبنت للست ايه؟ وما تقول لها خلي بالك يا بنت لما تقولي لي تقول لها 40 يوم ما تصليش. ست تفضل 30 سنه ما تعرفش تصلي. بعد ال 40 تبتدي تصلي. ربما انقطع الدم بعد الولاده بايام معدودات. وقال العلماء الشافعي رحمه الله عليه قال لو انقطع الدم بعد الولاده بلحظه لاغتسلت المراه وصلت. يا قضية مش الأربعين، من الأربعين دي حد أقصى. وأنت مش بتحدد الضرايب وعارف الحد الأقصى؟ ها؟ هو ده بقى حد أقصى في الحي أو في الانسحاب أو في النفاس. لأن الفقهاء ال 40 يوم دي آخر حاجة. خلي بالك لو بعد ال 40 ولسه فيه دم تغتسل المرأة ها؟ وتصلي لأن ده بقى أصبحت اسمها الصحابة بقى ده بقى لعيب إيه أو لمرض معين شفى الله مرضى المسلمين. أما غير ذلك ذهبت فاطمة بنت حبيش. الكلام ده اللي بنقوله عشان الستات يحضروا في المساجد والرجاله يجيبوا المرات وبنته يسمعوا الكلام ما يردوش سبحان الله يعني يقول لك لو كنت تتكلم حاجات تخشي الحياه حياه سبحان الله لا اله الا الله لا زمان كان ساعه ما كان في حياه ها زمان كنت تقول لمراتك في واحد متكلم على البنت ويقول بس يلمحوا للبنت العريس البنت كان وشها يحمر ويخضر ويصفر هذه كان فضل من الحياه فضل ايه دلوقتي جايبها في دراعها ده استاذ سمير في الشغل تقول ايه بس لا اله الا الله يقول لك اصل الدنيا استاذ طورت الحوار تتغير ليه؟ والله سبحان الله الدنيا تتغير الدنيا ما تتغيرش القوانين تظل ثابته ما قاله الله في كتابه وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الاحاديث تظل الى يوم القيامه لا يغيرها مغير احد يحل ما حرم الله ولا يحرم ما احل الله ابدا سبحان الله فلذلك فاطمه بنت حبيش لما قالت يا رسول الله ان امراه الصحابه فلا اكفر ابدا ابدا عن الصلاه رحلت عندنا زيد مستمر قال لها يا فاطمة تجنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وصلي ولو قطر الدم على الحصير لما الفقهاء أخذوا منها إيه؟ صلاة المعذور اللي عنده ثلاث بول ما يقدرش يتحكم في البول بتاعه مدة قال يصلي ولو قطر البول أثناء الصلاة يكمل صلاته صلاة صحيحة اللي ما يقدرش يتحكم في البول شفى الله مرضى المسلمين اما ليه سبحان الله فاذا الاسلام خلى الامر يسير يسير يسير ولذلك بعض الناس بقى بص لواحده مش محجبه عجبني بيها ست يا استاذ اديني يسر لا مش يسر هنا بقى لا ده هنا بقى ده انت خسرت القاعده بقى انت هنا بتكسري امر من اوامر الله لكن اديني يسر في ايه؟ في صلاه المعذور في ان الانسان اللي ما يقدرش سبحان الله الراجل اللي ظاهر من زوجته ها قول تعالى رضوان الله عليه قول رضوان الله عليه اول المجادله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجتك لما سبحان الله لما نزل بقى حكم الظهار خلي بالك انت فالرسول صلى الله عليه وسلم طب هات بقى اعتق رقم قال له مين؟ قال له طيب قطعت قوم 60 يوم ما قدرش طب قطع 60 مسكين من ايه؟ قال له بعدين قال له طب لمون لمون قال له قول وزعهم على 60 مسكين اسمع الكلام قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها يعني شرقها وغربها المدينه يعني اكثر من بيتنا خلي بالك انت انا هودع وفقد الشيء اللي يعطيه ها خلي بالك انا هتنظر على غيره ولا لا اكل ها ما فيش اخر من بيت قال له اطعم به اهلك ولا تظاهر من زوجتك مره اخرى اتق الله يا سيدي لا اله الا الله فسبحان الله كثير من الناس يستفتون العلماء عند ايه؟ عند الخراب بس ذاك ما بيعرفش بعض الناس جهود العلماء الا ساعه الازمات ده حقيقي لما تعمل احصائيه عن اللي عندنا لو 99.9 من 10 منهم ذوي مشاكل واحد يجي يفرحك يقول لك ده انا ربنا اكرمني لا يقول لك ده مرات تعرف الولد بنت طلقت الولد مش عارف درجن الراجل اتفصل من وهكذا. سبحان الله. نسال الله ان يعافينا واياكم وان يعافي اهل البلاء ان ربنا على ما شاء قدير. بعد المقدمة دي اعتبرناها مقدمة بتفهم ده مش هفوت ده برضه ايه احنا فاكرنا بس ايه بتاع السبت والحد. سبحان الله العظيم. نيجي بقى القضية حب المسلم لاخيه لا يؤمن الحديث المعنى لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. طيب انا احب لاخويا ما يحب لنفسي هناك حقوق للمسلم عليا لازم اعرفها. فانا مش ممكن احب اخويا المسلم وانا مضيع الحقوق اصلا بتاعته. اول حق من الحقوق إذا لقيته فسلم عليه. اللي شرحناه الليلة اللي فاتت. إذا لقيته فسلم عليه. وإذا التقى المسلمان وتصافحا تساقطت ذنوبهما. سبحان الله. الذنوب تسقط. وبعدين يعني قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولما تروح تزور أخوك المسلم قال سبحان الله ده ليك لا تجارة ولا نسب ولا بس أنت بتحبه بالله يقول الملك يقول لك طبت وطاب ممشاك وغفر الله لك ذنوبك. حب لا ده اعظم شيء انك تحب اخوك المسلم ودي ما تلاقيهاش الا في بيت الله. لان اللي بيحبك في الشغل بيحبك عشان انت المدير بتاعه. صح ولا لا؟ وانت بتحب صاحب جوز مضطر عشان ما يرفعش الاجره. خلي بالك انت. واحيانا المالك برضه بيحب الساكن بيحبه قوي بس غصب عنه. خلي بالك انت. حب المضطر عشان يعني الساكن ما يقعدش يقول له ما تصلح لنا السباكه بتاع البيت والراجل بياخد ملاليم. ومره اذكر في الصحابه من سنه قلنا حب فقهي هو يعني كده. اخواننا الملاك المستاجرين سهروا علينا وبعتولي بقى جوابات واتصلوا بينا وزعلوا قوي عملوا ثوره ليه يا اخوان. بقول اللي ساكن في بيت قديم بيدفع ايجار ملاليم ها بالود كده بينه وبين صاحب البيت يرفع الايجار. خلي بالك ليه؟ أنا عشان تبقى تجاره عن تراض بيننا لازم تجاره تبقى بالتراض. لان اي صاحب بيت النهارده اجر بيته ملاليم اسمعوا كده والنصوص حوالين الكعبه وبيدعي ها؟ لا بغل مظلوم برضو ما هو انا احمد الله ان انا مش ايه لا صاحب بيت ولا جرر المستاجر ذات. لكن القضية ان احنا لازم يكون بيننا من بعض تراضي لان هو صاحب بيت بيكرهني وانا بكره قبل الا ربنا ينزل علينا الحب ازاي؟ ان الرحمة تنزل على المسلمين في صلاة الجماعة الا اخوان متشاحنان متباغضان يقول الله اخرا ثوابهما حتى يصطلحا فان لم يصطلحا فلا تكتب لهما ثوابا. ها؟ فالشحنان لذها يبقى اذا لقيته فسلم عليه. خلاص؟ قال اذا عاطس فشمته. الامام الترمذي بيروي حاجه غريبه. يقول ياتي رجل يوم القيامه يتعلق برقبه رجل. اريد حقي. يا عم من عرفك. يقول لقد عطست مره فلم تشمتني. عطست مره قلت الحمد لله وانت ما قلتش ايه؟ ارحمكم الله ده حق من الحقوق. وشفت انت الراجل اللي في الاخبار اعراض. عرفش حاجه لسه ابيض في اسمها عرفش حاجه داخل الايه؟ داخل الجامع. اول مره يصلي جماعه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس كان سامع الرسول بيقول ان اللي اعتصم بيقول الحمد لله. فالراجل قال ما هو احنا يعني الصلاه ولا غير الصلاه بس. فعطف في الصلاه. قال الحمد لله رب العالمين. بصوت الصحابه ايه؟ قال فضرب الصحابه على افخاذهم. قلت واتكل اميه ده الرسول ده اكيد بتودي النهارده ولا ايه؟ بيضربوا ليه كده؟ سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف الرحمه بقى. من عطس في الصلاه فحمد الله. الراجل خاف انا ده بيقول ها تبقى مشكله. المهم من عطس ما حدش كده. من عطس في الصلاه قال انا يا رسول الله. انا اللي عطس سبحان الله. فقال لقد رايت 36 ملكا يتسارعون ايهم يكتب ثوابها قبل الاخر. وبعد ما قال له الحته البشرى دي قال له ابقى ايه ده الاصطاع يعني معناها كده الصلاه ما تبقاش ايه؟ تحمشى وكذا دي طبعا لما يضحي فيها الا الايه؟ الا ابتلاوه واستراحه سبحان الله. يبقى خلي بالك من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمه وبالان احنا برضه علم الناس كده كل واحد شبه حرام مش مقبول مش لاقي خده بالليل خده بالليل اذا لقيته فسلم عليه اذا عبد فحمد الله فشمته اذا مرض فعود ان تزور زياره المريض. وفي فرق بين زياره وعياده. الزياره دي للصحيح لما ابقى صحيح البدن ازورك وتزورني قاعد عندك ساعة وتقعد عند الساعة. ماشي اسمها ايه؟ زيارة. لكن لما تبقى مريض او انا مريض اسمها ايه بقى؟ عيادة. المريض يعاد والصحيح ايه؟ يزار. يعني تعودني يعني ايه؟ يعني دقيقتين وسلام عليكم. بشوف كنت احكي لك الشهر انت غيرت ده حصل فيه بالشغل لا ده مش وقت. انت ايه؟ زور الراجل بتاعك. ولذلك ايه؟ عبدي جعت فلم تطعمني. يا رب كيف تجوع وانت رب العالمين؟ الم تعلم ان عبدي فلان جاع فاستطعمك فلم تطعمه او لو اطعمته وجدت ذلك عندي عريت ولم تكسني. يا رب كيف تعرى وانت رب؟ يقول له فلان عري واستكثرت فما كتبتوه، الا كتبته وجدت ذلك عندي، اعطيت فلم الى ان يقول مرضت فلم تعدني. يا رب كيف تمرض وانت رب العالمين؟ يقول ولم تعلم ان عبدي فلان قد مرض، اولو عدته وجدتني انا عنده. ها؟ ومن دار مريضا صارت الرحمه من نفرق شعره حتى اخذ قدميه. خلي بالك كده سبحان الله، اذا مرض صعود ان اصابه خير هنئ، ان اصابته مصيبه عزيز، ان مات شيء جنازته. هذه حق الحقوق المسلم على في مسلم. اذا انا عملت الحقوق ابتدي حب اخويا المسلم يدخل ايه في قلبي، ودي تبدا من ايه؟ من المحافظه على صلاه الجماعه في المسجد. لذلك تلاقي الناس اللي بيصلوا مع بعض كل صلاه ما شاء الله يحبوا بعض حب غريب قوي، على اساس انت لك معرفه ويمكن ما يعرفش يسكت. بس انت لما تحب اخوك المسلم قول له انا احبك في الله، اخبره عشان يعرف ان انت ما بتحبوش عشان عينته ولا شغلت له بنت ولا حاجه. لا سبحان الله، قول له انا احبك في الله، قول له انا احبك للذي احببتني ده، عرفه وتسال عليه. تلاقي الحب كده بين الايه؟ بين المسلمين. المؤمن مرآه اخيه، شوف المرآه. المسلمان او الاخوان لك كاليدين تغسل احداهما الاخرى. خلي بالك انت. ولذلك ايه؟ عمر بن الخطاب لما يغيب واحد يقول اذهبوا فاسالوا عن اخيكم، ان كان مريضا فعودوه، وان كان في ضائقه فساعدوه، وان كان غافلا فذكروه. يمكن قاعد يصلي معانا ابو معدين ده وليه الحكايه هطول يا عم ده بيطولوا كمان روح اسال عليه قول له مالك خير ما تجيش ليه؟ يبقى اكرم من الناس لبعضها حقيقي. تقول لك يا استاذ لا لا لا بكل ضيق ابدا. المؤمن او المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فانا ان عرفت حقوق اخويا المسلم ابتدي احبه. لا يؤمن احدكم لن يقبل ايمان احدكم ولن يكون مؤمنا بحق حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب كل عملا يقربنا الى حبك، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. روى الامام احمد عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فيما يروي عن رب العباد سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ابن ادم عندك ما يكفيك وانت مذكور ما يقضيك. ابن ادم لا بقليل تقنع ولا من كثير تدفع. ابن ادم لو امسيت امنا في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه سبحانه وتعالى. اللي مضيع العقيده مضيع الدنيا بتاعت الناس ومضيع الايمان كله ومضيعها كلنا مساله عدم القناعه. لا بنقنع بحال ولا بمآل. لا بنقنع بالنهارده ولا امبارح كنا قانعين ولا بكره هنقتنع. والقناعه ثمره من ثمرات اليقين بالله سبحانه وتعالى. حتى قال علي رضي الله عنه: لن تكون مؤمنا الا اذا كنت بما في يد الله اوثق مما في يدك انت. النقطه بقى مش موجوده عندنا في الله، مش موجوده خالص سبحان الله. ان اكون بما في يد الله اوثق مما في يدي انت. الله. حتى قال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه الصديق: قال والله يا رسول الله ما نعطيه لك والله لله يعني. احب الينا منا عندنا. يعني الجنيه اللي بيطلعه لله احب من 9 مللي عندك في جيبه، لانه هو واثق عند الثقه المطلقه ان الجنيه اللي بيطلعه ده هو اللي ضاع. 9 مللي اللي ايه؟ اللي ضيع. يعني النهارده سبحان الله لقيت عائشه كانت فقهت هذا الفقه فين؟ كانت تدعو للفقيه. فلولا جزاك الله خيرا يا ام المؤمنين. لولا بل جزاك انت. يا ام المؤمنين ده هو اللي بيدعي، هو اللي خد، هو اللي شعر، هو اللي مد ايده، وانت الايد العليا، وانت اللي بتمشي، وانت السرية. كانت تقول جزاه هو خيرا هو قد نقل دادنا الى الاخره. وده ما انا كاري فيه وتعبان بيه وقعد اطلع له حزمه واجيب بيه اي حاجه وضيعه فيما يرضي ما لا يرضي الله. هو قال الله يكرم الفقير خد الجنيه وشال عننا هذا الكلام. جزاه الله خيرا انه حمل دادنا الى الايه؟ الى الاخره. كيف انا مسير واسع فيه واشتغل ويقوم بند لبيد في الاسلام وقال لا ده هو الفقير خد الجنيه وريحنا. قال عندي ايه؟ قال عندي عدم اشتغال بالمال. خلينا اطلب حاجتين وانا ايه؟ وانا فاضل به. واحدة ست من الواقع الحياة اللي هي راجل ثري بس يعني قريب، وبعدين كل ما تروح عنده بيديها يعني حاجة كده. يا سلام عنده بقى سجاجيد وبدون سجاجيد. اللي انت بتعمل ايه سجاجيد؟ عندك الحصيلة تمام ولا عندك لا غضروف؟ عندنا احنا ثلاث فراشة على البتاع وسبحان الله مش حد عنده غضروف. لا اله الا الله. ايه ده عندكم ثلاثتين؟ قلت له واحدة وبتاجر كبير طبعا له صغير فشل. الراجل بيشتكي اعمل ايه معاني؟ قلت له مبلغ كبير البلد ده كده على بعض كده الدولة. قال وهي حتى الناس بتاخد راح بيدي 3000 جنيه مره واحده. تدي مره واحده شافت 3000 جنيه راح تدي مبلغ كبير كده رابع على راجل اسبوع. المهم يعني موجه الاسبوع الحصري الاسبوع ايه؟ رجع طلع في الاوضه بتاعتي. قلت 3000 جنيه دي اعمل اوضه جنب الاوضه بدل 500 جنيه اعمل محل اوضه وجبت النجوم من اول نبره اجيب ابيض لا بلاش ابيض اجيب سرير وكنبه من اللي بيتر لا بلاش طيب اجيب ثلاجه لا بلاش ثلاجه عشان ثلاجه بقول حلوه طيب اجيب كل الصوره بتاعتها ده كلها الاخر من قله النوم انت مشغوله تعمل ايه مع قاعده تعمل احمد اساس فما عرفتش تنام كان ده نهار عصر قالوا على المستشفى انا نهار المستشفى كنا بالامانه للبطوله الراجل وانا مستنيه منه كل شهر المبلغ اللي ايه اللي بعد رجعت الايه المبلغ سبحان الله ابن ادم عندك ما يكفيك وانت مطلوب ما يكفيك راح هنا عنده ما يكفيك انا بدي اقعد بيها وبيها سبحان الله تلاقي لما جاب راجل قال لي سبحان الله في اللي ده راجل استاذ امراض عصبيه له ايه اسباب الامراض العقليه تقدر تبتدينا لو شفت مجانا على الهواء الناس سؤال كلام طيب انا راجل ما شاء الله بيصلي عندنا في كان بيصلي معانا في الحلقه بيقول اريد ان اقول للناس علامه في الحالات العقليه هيبيد واحد منا بدون عشاء ده سؤال ده هو انا استغربت الكلام اللي الراجل بيقول على الهواء سبحان الله يعني حاجه جت من غير عشاء بكره انا عملت هم ده ما كان عيسى قد ايه قال عليه السلام ان كان غدا ان كان غدا من اجالكم ان كان بكره من الاعمار بتاعتكم سوف يأتيكم فيه أرجعكم فقال لا كان بكرة من عمري إذا رد إيه جاي وإن لم يكن أعماركم فلا تسألوا أنفسكم بأرزاق غيركم أبدو هو الناس ولا يولاد لا أبدا أهل الولاد راح من تلسين الولاد هو إن كان من بكرة من رزقي أو من عمري إذا رد جاي كانوا بالبلد جاي يقول لك ربنا يا ربنا سبحانه وتعالى ما يفتحش بوكه إيه وهو يسمعه لما هو فتح البوك يبقى يا أستاذ لا إله إلا الله جل من لا الله بكتاب لا يضل ربي ولا ينفع ما والنبي لا بتاعتنا سلمان اديتنا الحكمه يا معلم لا قد ايه يا انت حبيت الامن فانت تعالى على كل سنه اقطع الايد ده تعالى غير على السنه اللي هي كانت واحده وايه سنه ثانيه لكن كذاب كتير على نبي الله ابدا نبي الله كان رزقي على الله فكنت اعلم انه لن ينساني وعندما صار رزقي محصورا بين يدي انت مخلوق فاستنت فكنت اطلب يوما وافطر يوما فاكلت حبات والقيت افطر يبقى لما كان ده على الله ايه وثق ان ربنا بيسير يا ابو تقول لي ابو عطر ارادي ده ربنا يودي اكل الجبل هو عامل هنا قدر وقدر الارض كل سنه تجيب 12 ارزاق ده هو عامل هنا قدر وقدر ربنا خليه يودي عشرة راح راح خد العسكريه دي سنين قال لي ده تعمل عندي عاش الحمد لله طب الصبح ده وقال يوم ما الاحسان اني عايش على الصباح اللهم يرسل لنا رزقنا يوم البيض اللي جينا سبحان الله وخلينا احنا عايلين امن سبحان الله 20 سنه قدام يا ابن ادم عندك ما يكفيك وانت تطلب ما يطلبك ده تعالى لان ربنا قال له ايه صلى الله عليه وسلم ولنا يا تعالى ما قل وكفى خير مما كفر وهل كان قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه كثير القليل تشكره القليل انا بشكر دي ما بشكر عرفت هذه الكفر اذا بقى اخر اعلى روح ربع شهر وروح اخوان 50 يوم وروح مش عارف اعمل ايه واغير الديكور بتاع البيت والاخرين مش عايزين يكملوا وعايز اخرين زيتي لا عايزه زيت لا عايزه احمر سبحان الله يبقى ده الكلام ده بيبتدي يعمل احمد لكن اللي ما عندوش ده ربنا مريحه لان حسبته قليل وحد يوم الفيام هيجي حد مكتبه قليل ضربت مثلا من قبل لو اديت ابنك ساعه مكتب وده عارفه 3 جنيه بتشوف النهارده الساعه كام الساعه 6 طب انا عايز الساعه 6 المغرب كل واحد يصرف مبلغ معين وهي هحاسبه وهو وعمر الاب حفره ولا احد يغار وحط عليها صفيحه وجاب واحد واحد يحاسب فيها كام سنه وعشرة دغل جبت ايه البريده ليه وطيران نار ايوه على النار تاني بقى 10000 جنيه تعمل ايه جبت التوريط وعملت ورحت وصحيح يا ربنا هتظهر لنا دلوقتي احنا لو حطيت الشقه وطيب لكن لا يعني القضيه ان ايه هيبتدي يطول حساب الغني حساب الغني هيقول لي ايه ابتدي حاسب من اهل المال من اين اكتسبه كل ما المال يوسع كل ما الحرام يزيد ايه يعني النهارده مش مال يوسع الا الا بشيء من الحرام يعني ده بسيط عشان انا اعمل مشروع معين لازم يبقى كده طبعا احنا نسميها اسماء اكراميات وتبسيط حاله لكن ربنا يقول لنا نسميها ايه فاحنا لا ربنا عندك وسميها ربنا عنده حلال وحرام فلو ما فيش حاجه بين الحلال والحرام فالدرجه لا دي درجه يا يعني حرام يا حلال وقت سميها بقى في سرقه من اموال اميريه ده عشان اعيد ده عشان اخد حق ده انا غلطت في حد ده كل دي سمع عند الله حرام يبقى الحرام واضح الحلال مبين والحرام مبين يبقى ابن ادم عندك ما يكفيك وانت تطلب ما يطغيك يا ابن ادم لا من قليل تقنع ولا من كثير تقنع هيقنع منين ما لم عندوش ايمان هو لو عنده ايمان كان يقنع بالقليل كان يقنع لان يقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيديني الحجم ده يبقى هو كده عارف ربنا في مصلحتي انا بيديني اكتر من كده لان لو اداني اكتر من كده لو بسط الله رزق لعباده يقول لهم ايه؟ ان باخذ في الارض ولكن يجر بقدر على من يشاء هو عارف ان ده بدوس امكانياته كده لو وسعها عليه شويه بحبها شويه يمشي له نعرف ما يتحملهاش سبحان الله العظيم فاقول زي ما قلنا بكده ان ربنا بيكرم العبد ثلاث كلمات هي كلمتين على طول كلمه انا ولي وعزيز انا قلائلي هل انا خير منك عملته ايه؟ استر من رحمه الله والعياذ بالله رب العالمين. فروح لي ولي ملك مصر وحدي وهذه الانهار تجري بتاعتي. ها؟ الله. فروح عندي انما اودده على علم عندي. حصل ايه؟ الكرسات هذه وبذلك الارض لا اله الا الله. راجل اسمه كان اسمه موسى بن عيسى كان احد القضاه ايام هارون الرشيد على الكوفه. وبعدين راجل الوالي بتاع الصخره حب يشتري حته ارض يضمها لبيت الامام. حته الارض بتاع راح ست غلبان. غلبان شبع راح المهم فارس ست فارس الارض. تبع سلك الفارس. بعد الوالي تعال الوالي راح عايزه ايه؟ صاحب الشغل يعني كده مثلا ايه السير بتاعه او وزير الداخليه او راح القاضي راح صاحب الشغل راح سبحان الله الوباء والعقراء في الكوفه راح الوالي مش معقول الدولة اللي في السلم قصوا ذلك السلم على الله راح قال أنتم أصحاب فرعون خش الوالي بلغ الخبر وراح ازاي خليل بن عيسى من الاسم راح نطلع صاحب الشرطة والوجهاء والعظام اللي ايه طلعهم من السلم راح القاضي راح في البغلة هو في البلاد ضربوا هناك بقى في شمال في جنوب العزبيتي قال البغلة وايه وقراموا على ايه على والدك بعدين قال والله ما طلبنا هذا الامر ولكن طهرونا عليك احنا عايزين نتولى عايزين ايه نحكم ده قال لو طلعنا نقول ايه في الصباح الوالي بلغ الصبر راح جه له ورقه تعالى وايه امن على القاضي ارجع قال له الاول حاجه رجع كل اللي خرجتهم من السجن ما كان في الاول وانت تروح تقعد تنتظر في مجلس الطلاب على ست الغلبان ثلاث ناس وقد كان راح حط بتاع الشرطه بتاعه والعظماء بتوع في السجن وهو قعد مع ايه في مجلس القضاء وحكم القاضي المسلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني اريد ان اقول ان العبد المسلم ده ازاي يعمل السجن يعمل ايه؟ ان عنده سرعه الايمان دلوقتي بما يتوكل على الله سبحانه وتعالى هو ابن ادم لا من قليل تقنع ولا من كثير تجمع ان سيده يعني سبحان الله امنا في السجن الحمد لله كلنا امنا وعاش في بلد تحت رضاه رب العالمين واحد لا اله الا الله روح بتاع الفاروق دي والله ما احد القلب والله بتاع بس العظام لا اللي مجنون كده واللي معقول كده وانا قاعدين بنتحرك كده سبحان الله حاجات يعني نحن من النعم نحمد الله رب العالمين نعمة عظيمه لا اله الا الله احنا البصري قاعدين في جنب فاكهه واحد اللي قاعدين عنده جاك حزلقه شويه انا شاف طيب قال لا ليه؟ ما تقولش ليه؟ قال له انا اخاف وقال لا اؤدي شكرا انا خايف احسن اكل ما اديش شكرا قلت له معاه جدا كده راح قال لي يا لقعه أديت شكر الماء البارد المايه اللي تشربها دي انت اديت شكرا لما انت تتسلسل علينا مين مننا هذا شكر النفس والله يا مؤمن النفس قد استقر ولا لما نفكر بعض دي ولا لما الواحد يتكلم في حته زحمه في الاتوبيس ولا في حته في مامور الضرايب ولا بتاع سبحان الله لما الواحد في النفس يكون اخلاقه يطلع لا اله الا الله لكن ما مننا هذا شكر النفس مين مننا هذا نعمه الاستجلوب نعمة الحركة نعم كبيرة فاحنا نقول زي ما قلنا والباب ان يحفظ الله الانسان على نعم يعرفها وعلى نعم لا يعرفها وما لا يعرفها الله يا ابن ادم ان سيد في بيتك امنا وعافا في بلدك عندك قوت يوم في البيت النهارده ما عندكش قوت يوم ممكن مش ممكن لا اله الا الله ده انا ايه بعد الدنيا عفاف بعدين عايزين ان انا اباد في بيتي امن سبحان الله وعافا في بلدي ده بكر الحافي رضي الله عنه كان احد الامراء فقاعد في مجلس الكرسي بتاعه فخطب واحد على البيت فقدام طلع قال له صاحب هذا الشخص سيد انا عبد راح تعليق انا سيد عبد الله صاحب الهيلمان ده كله قلت له عبد قال له خلاص راح مات الراجل الكلمه جت في ودن مين؟ بشر الحافي وقاعد في مجلس الكرسي بتاعه راح طلع للقدام قال له مين اللي كان بيكلمك دلوقتي؟ قال له واحد اهبل فنون يقول لي صاحب الخط ده سيد ولا عبد؟ قلت له طبعا سيد مش كده بس طلع حساباتك انا سيد ليه؟ انا عبد راح ساب الخط وساب الاماره وطلع حاف وطلع في طريق العلم وصار احد الاعلام رضي الله عنه كلمه سمعها ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول بحلم على الله ربنا تقبل منا ومنك يا رب ربنا فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول فربما اتاك من الذنب لتجوب فكان سببا للوصول يمكن تيجي تتوب عن طريق ايه؟ ذنب من الذنوب صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله